السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنبقى دائما مع أمثال القرآن، والآية التي سنتكلم عنها هذه الليلة هي قول الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إذن هذه الآية اشتملت على مثلين مضروبين بين الحق في ثباته وبقائه والباطل في اضمحلاله وفنائه. هذه الآية ضرب الله فيها مثلين للحق والباطل، لهذا قال: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالمثل الأول قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا المثل الأول. المثل الثاني قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. إذن هذين المثالين يقول في أوله، يعني أنزل من السماء ماء يحسب به المطر، ثم قال: فسالت أودية بقدرها، أي أخذ كل واد بحسبه، يعني الأودية تختلف، هناك الواد الواسع وهناك الواد الضيق وهناك الذي بينهما. المهم الأودية سعة أو يعني عرض الواد يختلف. هذا مثله مثل، يعني أضرب لكم مثال، يعني تصور لو أن عندك مثلا يعني كوبا أو كأسا، وعندك يعني وعاء أكبر منه، ونحن كأس وعاء يحمل مثلا خمس لترات أو يكون مفتوح، ثم يصب الماء، فأكيد أن الوعاء الكبير سيحمل الماء أكثر من الوعاء الصغير. فكذلك الأودية، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره، كل بقدره، أي أخذ كل واحد أو كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير فوسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها. هنا الماء هو الوحي كما سنبين، الوحي به حياة القلوب، كما أن الماء به حياة الأبدان، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكذلك الوحي تحيا به القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن قال: هو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، يعني هذا كلام الحافظ ابن كثير. فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. هنا يقصد القلوب، يعني الوحي أو العلم الناس في تلقيه تختلف، المدرس أو المعلم إذا كان عنده تلاميذ فكل بحسب ما يعي، وغاديش يعي فهمه كيف كان اللي يحفظ بزاف، كان اللي يحمل العلم بزاف، وكان اللي غشية. فهذا هو المثل، يعني القلوب منها الواسعة ما تسع لكثير من العلوم، ومنها ما لا تسع لكثير من العلوم. قال: ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. ثم قال فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني الماء إذا سال في الواد يحمل معه ما كان في الواد، يعني من الزبد، أي من يعني أطراف الأشجار أو الأغصان والأوراق وكل ما يكون يعني متحجرا في الواد، فيحمله الماء. قال فاحتمل السيل، يعني لما عند سيلانه، فاحتمل السيل زبدا رابيا، إذن يأتي الماء ويحمل هذا الزبد. ثم يعني في المثال الثاني، بعد سنعود إلى معنى الزبد ما هو. المثال الثاني قال ومما يوقدون عليه في النار، كذلك مما يوقدون عليه في النار هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من الذهب أو الفضة. واحد كي يبغي يصنع حلي أو متاع من الذهب أو الفضة أو النحاس، أو ماذا يصنع؟ يضعه في النار، ثم يضعه في قارب فيخرج منه الذي أراد أن يخرجه. فإذا وضع الذهب في النار يعني يسبك، فسيخرج منه ماذا؟ يخرج منه الشوائب والأوساخ، ويبقى الذهب الخالص، يبقى الذهب الخالص. فتلك الأوساخ والشوائب هي بمثابة الزبد الذي يكون في الماء. فقال هنا وهو ما يسبق في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية، يعني إذا أراد الصائغ أن يصنع حلية، وهو يعني الحلي يعني بالذهب، ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدا فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبد منه، كذلك هذا كل الذهب يعلوه زبد كما يعلو ذلك زبد منه. فقال تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام له. الماء هذاك الزبد يبقى، هذاك الزبد يجي ريحته، وش يبقى؟ يبقى الماء الصافي. الذهب كذلك يبقى الذهب الخالص، فالذهب والماء هو الحق، والباطل هو ذلك الزبد. فالباطل لا يثبت أبدا كما لا يثبت الزبد. فقال أي إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار، بل يذهب ويضمحل. ولهذا قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، أي لا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي، ويعلق بالشجر وتنسفه الريح، وكذلك قبط الذهب والفضة والحديد والنحاس وغير ذلك، كله يذهب ولا يرجع منه شيء، ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب ونحوه مما ينتفع به الناس. ولهذا قال وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ثم قال كذلك يضرب الله الأمثال، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن فهذا هو المثل المضروب، ثم فسر بعدة تفسيرات، منها ما قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها. هذا يعني هنا ابن عباس فيما يروى عنه يقول أن المثل المضروب هو لليقين والشك، يعني اليقين هو الذي يثبت والشك هو الذي يذهب. فأما الشك فلا ينفع معه العمل، فالمؤمن لا يجب أن يكون عنده أدنى شك في الله عز وجل وفي دينه. لهذا لما وصف الله تعالى المؤمنين فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه. فعلى المؤمن أن يكون موقنا بدين الله تبارك وتعالى. وأما اليقين فينفع الله به أهله، وهو قوله فأما الزبد فيذهب جفاء، وهو الشك، يعني الشك لا يبقى. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو اليقين. وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. وقال العوفي كذلك عن ابن عباس قوله في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، يقول احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة يعني كما ذكرنا ومما يوقد عليه في النار فهو الذهب والفضة والحلي والمتاع والنحاس، فللنحاس والحديث خبث فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء، فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة، يعني الذهب والفضة هو بمثابة ما ينفع الناس، وأما ما ينفع الأرض فما شربت منه الماء فأنبتت. الأرض من تشرب الماء هذا كالزبد، يعني لن تأخذ منه شيئا ولكن تأخذ ماذا؟ تأخذ الماء فقط، الأرض تأخذ الماء الصافي النقي فيخرج به النبات. قال فأنبتت، فجعل ذلك مثلا للعمل الصالح. هنا فيما يرويه العوفي أن المثل المضروب هو العمل الصالح، فالعمل الصالح يبقى، العمل الصالح يبقى ويجده صاحبه يوم القيامة. فقال فجعل ذلك مثلا للعمل الصالح يبقى لأهله والعمل السيء يضمحل عن أهله، كما يذهب هذا الزبد فكذلك الهدى والحق جاء من عند الله، فمن عمل بالحق كان فمن عمل يعني بالحق كان له ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض، يعني الذي يعمل بالحق فعمله موجود يبقى يجده يوم القيامة. وكذلك يعني الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خبثه، من أراد أن يصنع شيئا من هذا فيدخله في النار فيذهب خبثه ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال فيزيغ الباطل ويهلك وينتفع أهل الحق بالحق. وهناك كلام آخر يعني يشبه ما ذكرناه، ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله أضاف عليه بعض الإضافات، يقول واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدره، يعني في قوله أنزل من السماء ماء فاحتمل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هنا قال احتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها كما ذكرنا، وكما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتمل غثاء وزبدا. وهنا يعني مثال أو المثل الذي ضربه ابن القيم مثل جيد أرجو الانتباه له، يعني الماء إذا جاء في الواد كما ذكر يعني يحمل منه يحمل معه ذلك الزبد كما نقول احنا ينقيه، حتى علاش الماء كي يسيل يرفد معه ينقي. فهنا قال فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها، القلب يكون فيه الشهوات أو يكون فيه الشبهات فيأتي العلم فيطهرها، يطهر هذا القلب من المعاصي ومن الشهوات ومن الشبهات ينقيه بالعلم، كما أن الماء يحمل معه هذا الزبد. قال ثم ذكر المثل الناري فقال ومما يوقد عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وهو الخبث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد هذا كما ذكرناه، فتخرجه النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيرمى ويطرح ويذهب جفاء. فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن كما يرمي النار ذلك الخبث من الذهب، فالهدى والعلم والنور يحرق الشبهات والشهوات التي تكون عالقة في قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها، كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغثاء والخبث ويستقر في قرار الوادي الماء الصافي الذي يستقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم، فكذلك يستقر في قرار القلب وجذره الإيمان الخالص. إذا جاء الإيمان الخالص إلى القلب وطهره يذهب ذلك الشبهات وتذهب الشهوات ويبقى الإيمان الخالص، لهذا قال تعالى فأما الذهب فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فكذلك الشبهات والشهوات تذهب من القلب جفاء، ويبقى الإيمان الخالص الصادق الذي يكون لله جل وعلا بيقين فينفع صاحبه، يعني هذا الإيمان. قال الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره، هو ينفع نفسه وكذلك ينفع غيره. فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيي الأرض، كما تحيي الأرض بالماء. فالقرآن هو حياة القلوب، والوحي هو الحياة. لهذا يذكر أهل العلم هنا فائدة فيما يخص دعاء الاستفتاح في الصلاة. الإنسان إذا كبر قبل أن يقرأ سورة الفاتحة، هناك أدعية كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى دعاء الاستفتاح، وهي متنوعة. وهناك من أدعية الاستفتاح دعاء يقال عند قيام الليل بعد الاستيقاظ من النوم، يعني يبدأ أول هذا الدعاء هو قوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء. أنا ليهمني ومن أجله ذكرته، هو هذا، يعني هذا الاستفتاح أو بداية الدعاء، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لماذا هؤلاء الملائكة الثلاثة ذكروا في هذا الدعاء؟ يقول العلماء لأنه ناسب الاستيقاظ من النوم، النائم يكون ميتا، أو من كان ميتا أو الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالنائم يكون ميتا، ثم الله عز وجل يرجع إليه الروح. لهذا قال والتي لم تمت في منامها، يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين عندما تموت، والتي لم تمت يتوفى أن هذه الأنفس كذلك حين موتها، فيمسك التي قضى عليها، الذي قضى عليها الموت يمسكها، يعني لا ترجع الروح إلى الجسد، ويرسل الأخرى، واللي ربي مازال ما كتب لهش الموت يعود يرسل لها الروح تاعه فينهض من نومه، فالذي يكون نائما ثم يستيقظ فكأنه حي من جديد. فناسب أن يكون هذا الدعاء بهذه الملائكة، هذه الملائكة الثلاثة. لماذا؟ جبرائيل عليه السلام، وجبريل عليه السلام ما هي مهمته؟ هو موكل بالوحي، والوحي فيه حياة القلوب فناسب الحياة. إسرافيل ما هي أو ميكائيل ما هي مهمته؟ ميكائيل هو الملك الموكل بالقطر، يعني بالمطر، والمطر يكون به حياة الأرض وحياة الأبدان. وإسرافيل ما هي مهمته؟ النفخ في الصور، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيحيون بعد موتهم. فهؤلاء الملائكة الثلاث يعني موكلون بما يتعلق بالحياة بعد الموت، فناسب أن يدعو المسلم في صلاة، يعني بعد قيامه من الليل، إذا أراد أن إذا قيامه من نومه إذا أراد أن يقوم الليل، أن يدعو بهذا الدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء. إذن هذا ذكرته بمناسبة قول ابن القيم رحمه الله، فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيي الأرض أو تحيي الأرض بالماء، وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها، وتميز جيدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه. ومن لم يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد منهما فليس من أهلهما، والله الموفق. إذن ثم المثل الذي يكون بعده وهو في سورة إبراهيم، هو قول الله تبارك وتعالى مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم: مثل الذين كفروا بربهم. الله عز وجل يضرب مثلا لأعمال الكفار، لأعمالهم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد. فالأعمال إن كانت صحيحة خالصة لوجه الله تعالى تقبلها وأثاب عليها. العمل على الإنسان يعمل أعمالا كثيرة، من صلاة وصيام وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإعانة الناس وغير ذلك من الأعمال الكثيرة. إذا كانت خالصة صحيحة يتقبلها الله تبارك وتعالى، وإذا لم تكن صحيحة ولا خالصة لوجهه الكريم لم يتقبلها ولم يجزي بها، وهذا حق وعدل لا ظلم فيه ولا جور ولا يظلم ربك أحدا. فالعمل إذا لم يكن لله لا يقبله الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يعني إذا عملت عملا فاجعله لله تبارك وتعالى وحده ولا تجعل فيه نصيبا لأحد غيره، وإلا صار هذا العمل جاء عامله يوم القيامة يجي ملا يوم القيامة ينتظر الأجر ما يطول، كما جاء في هذه الآية: الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي حديث أحمد وابن ماجه والترمذي: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، يعني يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين، ثم ينادي مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده. يعني هل يدر عمل من أجل فلان أو فلان فليذهب عند فلان وليعطيه الأجر. قال: فإن الله أغنى لأغنياء أو أغنى الأغنياء عن الشرك، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فمن صلى يصلي لله، ومن زكى يزكي لله، ومن تصدق يتصدق لله، ومن أعان أخاه أعانه لله، ومن فعل أي معروف فعليه أن يفعله لله. وتذكرون المثل الذي تكلمنا عنه فيما يخص الصدقات، مثل الذين يعني قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وضرب له مثلا كصفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فالذي لا يجعل أعماله خالصة لله جل وعلا فيأتي يوم القيامة ولا يجد شيئا من أعماله. فمثله يعني كذلك، يعني ممن يعملون غير دين غير الله، كذلك من يلتمس الأجر من أجل مثلا قراءة القرآن، كان يقرأ القرآن على جل بشي خلصوه على جل دراهم، يجي في الجنائز في الجنازة وقال مثلا 50 آية بمئة ألف، تبغى يزيد زيد خلص نزيدك. المهم يعني أصلا ابتداء يعني قراءة القرآن على الموتى مما لم يرد في الشريعة، لأن القرآن كما ذكرنا يفيد الحي وليس الميت. الميت يفيده أبناؤه إن قرأوا قرآنا فهو من العمل الصالح الذي يثاب عليه الوالد، كما قال: أو ولدا صالحا يدعو له، أو الدعاء ينتفع به. أما يأتي رجل هكذا ويقرأ القرآن للميت أذى؟ نعم تفضل. إذن قلنا أن قراءة القرآن على الموتى هذا مما لم يرد به الشريعة، لأن القرآن أنزل لينتفع به الأحياء وليتذكر به الأحياء، كما قال جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لتنذر من كان حيا ليس ميتا، هذا أولا. ثم يطلب من أجل قراءته المال، فهذا أعظم. ومثله كذلك من يريد صلاة التراويح ممن أعطي جمال صوت وحسن قراءة فيطلب المال من أجل القراءة، لأن يعني المسجد يعطيني أكثر هو اللي يصلي بهم. هذا يوجد يحدث، وأخبرت في يعني اليوم فقط أن أحدهم قال يعني بهذا اللفظ، لو أنا تحت 60 مليون ما نصليش. 60 مليون، نعم تحت 60 مليون ما نصليش، هذه في العاصمة أخبرني بها اليوم أحد. فالله المستعان، يعني هذا ابتغى بقراءته المال، فهذا يوم القيامة لن ينال شيئا. يعني إن أعطي من دون طلب هذا يعني لا بأس، ما في شيء، ولكن أن يشترط ويقول يعني أصلي بكم بشرط أن تجعلوا لي كذا وكذا، فهذا مما يبتغى به غير وجه الله تبارك وتعالى. لهذا قال: الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. فيوم القيامة لا يجد شيئا، لماذا؟ لأنه أخذ أجره في الدنيا. إذن فكل عمل أريد به غير الله فهو غير مقبول حتى من المؤمنين، حتى من المؤمنين كما ذكرنا الآن. هؤلاء يعني ليسوا كفار، هذو مؤمنين، يعني اللي يقرأ القرآن من أجل المال أو هذا مؤمن لا يقبل منه هذه الأعمال. فما ظنك بالكافرين الذين يعرفون الحق ولكنهم ينكرونه عنادا واستكبارا، أو الذين لا يعرفون الحق ولا يريدون أن يعرفوه احتفاظا بما كان عليه الآباء والأجداد، كما رأينا الذين يتمسكون، يعني منهم من لا يريد أن يسمع الحق ليبقى على ما كان عليه، مثل وفد نجران الذين تكلمنا عنهم، نصارى نجران بعدما علموا أنه نبي بقوا على دينهم من أجل الرئاسة ومن أجل أن لا يغيروا دين آبائهم وأجدادهم، أو حرصا على مجد باطل من أمجاد الحياة، أو توفيرا للذة جسمية، أو لقضاء شهوة وهمية. فهؤلاء إن كان المؤمن لا يقبل عمله فهؤلاء من باب أولى. فمثل هؤلاء إذا عملوا عملا فلا يدور بخلد أحد منهم أن يجعل عمله لله أو لنصرة دينه أو لإعلاء كلمة الحق، والإيمان شرط في صحة أعمال الخير. لهذا قال: الذين كفروا أعمالهم كرماد. الرماد تعرفه هو النار، يعني حاجة من تنحرق ويبقى الرماد. الرماد في يوم عادي لا يبقى، فما بالك إذا أتى عليه ريح. يقول الله عز وجل: كرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف، يعني ريح قوية وأتت على هذا الرماد، هل يبقى شيء؟ أكيد لا يبقى، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء المنثور كما يقول المفسرون هو ذلك الغبار الذي تراه في ضوء الشمس، يعني شو كي تفتح الطاقة يعني النافذة إذا فتحتها تجد غبار، يعني نقاط هكذا تكاد لا تراه، فذلك هو الهباء. فيوم القيامة الكافر يجد عمله هباء. وقدمنا إلى ما، انتبهوا للتعبير، عاملوا من عمل، يعني عمل أعمالا من أعمال الخير، ولكن لما كان كافرا ولم يكن مؤمنا، لأن الإيمان شرط في صحة قبول الأعمال، فيأتي يوم القيامة ويجده هباء منثورا. فشبه الله أعمال الكافرين وما يأتون من المكارم كصلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسرى وعقر الإبل، كانوا يفعلون هذه الأمور في الجاهلية قديما. فشبه الله هذه الأعمال في حبوطها وذهابها هباء منثورا لبنائها على غير أساس من معرفة الله والإيمان به. ومنه ما يفعله كذلك يعني بعض الكثرة من النصارى، مثل تعرفون الصليب الأحمر لاكرواروش، يعني ينقذون الناس، يروحوا يعني يتعبون حتى أن تقول يعني من ليس عنده علم بدين الله وشرع الله قد يفضلهم على كثير من المسلمين. هي أعمال خير يفعلونها قد يجازيهم الله عز وجل عليها في الدنيا، فهم يأكلون ويشربون ويتمتعون، فهذا نوع من أنواع الجزاء. أما يوم القيامة مش أنا نقول الله عز وجل هو اللي الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني لن يجد شيئا، لأنه لا ينفع مع الكفر طاعة. فلا يغرنكم من كان في قلبه حب لله ولدين الله فلا يغتره بما يفعله الكفرة، لأن الكفر أعظم ذنب عصي به الله جل وعلا، يعني هو الشرك، فلهذا لا تنفعهم أعمالهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيها حظا لأحد غيره، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا كلها، ويتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.